وخصاله في عامين أن أشكر لي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. يا على دي الله أكبر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا النور دي من كده يا سبيل من أناب إلي وماله كده الله الله أكبر

إن الله لطيف خبير. اللهم صل على كامل النور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. الله يتم عليك. اللهم الله عمري ما شفته ابدا. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. صبر لله، صبر حلو والنبي. إن ذلك من عزم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله حلو قوي، الله حلو قوي. ربنا نعم عليك، ربنا نعم عليك، نعم عليك. نعم كثيرة قوي. افتح يا بني أقم الصلاة الدولة.

Oh, yeah. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.